روايتين، فإن قلنا لا تجوز أو لم تكن حاجة بطلت المسبوقة بالإحرام إلا أن تختص بإذن الإمام فتصح دون الأولى. وقيل السابقة الصحيحة بكل حال، فإن جهلت السابقة أعادوا ظهرا، وإن أحرموا بهما معا بطلتا وصلوا جمعة، وإن لم يعلم هل أحرموا بهما معا أو في وقتين فهل يصلون ظهرا أو جمعة على وجهين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكروا أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة، بمعنى أن القرية يلزمهم أن يجتمعوا في مسجد واحد لصلاة الجمعة ولو تباعدت منازلهم. وقد ذكروا أن الجمعة تلزم الذي بينه وبين المسجد فرسخ، أي مسيرة ساعة ونصف على الأرجل. وذكر بعضهم أنها تجب على من أواخ الليل إلى أهله، أي الذي إذا صلى الجمعة ثم توجه إلى أهله وصلهم قبل الليل فهذا تجب عليه، والذي أرى ذلك لا يصلهم إلا في الليل لا تجب عليه. ومعنى ذلك أنها لا تصح في جامعين إذا كانا متقاربين، أي ليس بينهما إلا فرسخ بين الجامعين. إلا لحاجة كضيق المسجد، إذا ضاق المسجد بالمصلين ولم يجدوا مكانا فإنهم، والحال هذا يصلونها في مسجد واحد، هكذا. فإذا ضاق وصلوا في الشمس وتضرروا جاز أن يصلوا في مسجد آخر. فإن لم يكن هناك حاجة في هذه الحال لا يصلون جمعتين، أي في مسجدين. ثم تكلموا على ما إذا صلوا في جامعين بغير حاجة، فقالوا تصح الثانية التي تأخرت لا تصح، والمتقدمة هي التي تصح، إلا إذا كانت الأخيرة هي التي أذن فيها الإمام المسبوق، الإمام الراتب، الإمام العام. وقيل إن التي تبطل هي المتأخرة التي ما أذن فيها إلا أخيرا، وتصح القديمة. القديمة التي يصلون في هذا المسجد من 100 سنة أو نحو ذلك، وهذه حدثت بعدها من 50 سنة أو نحوها، فتبطل الجديدة. وقيل إنها تبطل التي سبقت. صورة ذلك إذا كبروا في هذه مثلا في الساعة مثلا 12 والأخرى كبروا فيها في الساعة 12 والربع أو نحو ذلك، فبطلت الأخيرة. قيل إن العبرة بالأذان، هذه أذنوا فيها إلى الأذان الذي عند المنبر الساعة 12 إلا ربع، وهذه أذن لها الساعة 12، فالأخيرة تعتبر باطلة. ويصلون ظهرا، وقيل إن العبرة بما إذا سبق أحدهما ولو بقليل. على هذا لو وقعتا معا لم يكن إحداهما أسبق من الأخرى بطلتا، هذا إذا لم يكن لإحداهما ميزة. إن كان لإحداهما ميزة فهي صحيحة، إذا تميزت هذه بأنها المسجد القديم، أو تميزت هذه بأنها التي أذن بها الإمام فهي صحيحة، والأخرى باطلة يعيدونها جمعة. وهكذا لم يكن لهما ميزة، كلاهما أذن فيه الإمام وكلاهما أيضا لم تسبق إحداهما بلقعة معا بطلتها. على كل حال ألا هذا كله يخضع فيما إذا كان هناك سعة، لأن كانت المسجدان واسعين لو اجتمعوا في أحدهما وسعهم، أو كانتا متقاربين أي بينهما نحو ساعة ونصف للراجل. فأما إذا كان هناك عذر بأن كانت الأولى تضيق المسجد، يضيق بأهله، ويصلي الآخرون في الشمس، فهذا مسبب. أو كان متباعدين أي بينهما أكثر من فرسخ، فهذا أيضا مسبب. نعم. قال: وتجب الجمعة بالزوال، ويجوز فعلها في وقت صلاة العيد. وقال الخرقي: في الساعة 6. هكذا وقتها الزوال إذا زالت الشمس. وأجاز بعضهم أن تصلى وقت صلاة العيد، قالوا يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس كيد رمح، ويستمر إلى خروج وقت الظهر. كل هذا يحصل وقتا، ولكن الأكثرون أنها خاصة بالزوال، أي أنه يدخل وقت الأذان لها بعد الزوال، وحدد ذلك بالساعة السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النهار قبل الصلاة بخمس ساعات، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال: فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي أن الإمام غالبا يحضر في الساعة السادسة. الساعة الأولى يعني التوقيت الغروبي، نحن الآن التوقيت الغروبي بقي إلى دخول الساعة الواحدة نصف ساعة، يعني بعد نصف ساعة أو نصف خمس دقائق تبدأ الساعة الأولى، أي تبدأ من الساعة 12 إلى تمام الساعة الأولى، وقيل إنها تبدأ من تمام الساعة الأولى، أي بعد ساعة ونصف تبدأ الساعة الأولى. ويكون وقت صلاة الجمعة في ابتداء الساعة السادسة، أي بالتوقيت الغروبي، لأنه كان هو المعتاد، كان الناس ما يعرفون إلا أن يجعلوا غروب الشمس هو الساعة الثانية عشر، وتغرب في اليوم الثاني في الساعة الثانية عشر، إذا غربت الشمس وإلى الساعة الثانية عشر، وتختلف البلاد، إذا غربت الشمس في هذه البلاد بقي على غروبها في مكة نصف ساعة، وهكذا. في سنة 86 رأت الدولة توحيد الساعة وجعلها على زوال هذه البلدة التي هي الرياض، فقالوا نوحد الساعة في المملكة ونجعلها الساعة الثانية عشر إذا زالت الشمس في الرياض، هذه الساعة الثانية عشر، والبلاد الأخرى عليهم أن يراعوا فارق التوقيت هكذا. أما الفقهاء ذكر أنها تبدأ الساعة السادسة، يعني بالتوقيت القديم الذي هو كان يؤكدونه كل بلدة يؤكدون بالغروب، ودليل أيضا على أن الساعات موجودة قديمة، هذا صاحب المحرر هو في القرن السابع، يمكن أنه مات في حدود الساعة في حدود سنة 620 أو قريبا من ذلك. الساعة قديمة، الساعة الزمنية. قال: ولا يشترط إذن الإمام لجمعة ولا عيد ولا استسقاء. وعنه يشترط، الأولى أنه يشترط إذن الإمام أو إذن وكيله، لأنه لو رخص لهم بدون إذن فإنهم يتوسعون، فكان الفقهاء قالوا إنه قد يشق استئذان الإمام، فإذا تمت الشروط صلوا الجمعة وصلوا العيد، وإذا احتاجوا إلى الاستسقاء صلوا الاستسقاء، لأنهم قد يحتاجون إلى ذلك ويشق استئذان الإمام. قد يكون الإمام العام الذي هو الملك بعيدا عنهم، يعني لا يصلهم خبره إلا بعد نصف سنة أو نحو ذلك، يعني عندما كانت الخلافة واحدة في المسلمين جميع المسلمين خليفتهم واحد، الذين مثلا في المغرب وفي الجزائر وفي اندونيسيا وفي اقصى الهند في دهلي وما حولها كلهم الخليفه عندهم واحد، الخليفه العباسي في العراق. لا شك انه يشق عليه استئذانه في هذه الأزمنة تقاربت البلاد لوجود المواصلات السريعة، الطائرات والسيارات والباخرات، وكذلك أيضا لوجود المكالمات ولوجود الإذاعات. فالاستسقاء الآن يرخصون فيه ويعلنونه مثلا في الإذاعة ويصل الخبر أطراف المملكة في ليلته أو في يومه، ويصل أيضا خارج المملكة. ولكن في هذه الأزمنة كل دولة استقلت بخبرها وبرئيسها، فعلى هذا الصحيح أنه يشترط إذن الإمام أو نائبه كالمفتي العام مثلا، فلا يصلون جمعة حتى يصدر لهم إذن، وكذا العيد، ولا يستسقون إلا إذا أعلن خبر الاستسقاء. نعم. أي نعم، يعني يقولون أن الأصل أنهم لا يصلون إلا بإذن الإمام، ولكن قد يحتاجون لبعدهم، كان بينهم وبين مكان الإمام مسيرة نصف سنة يشق عليهم. قال: ويجب السعي إلى الجمعة بالنداء الثاني وعنه بالأول إلا من منزل بعيد، فعليه أن يسعى في وقت يدركها به، لقوله تعالى: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يقولون لا يجب إلا إذا سمع النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقيل يجب بالأذان الثاني لأنه الذي كان في العهد النبوي الذي عند المنبر، لكن إذا كان الإنسان بعيدا يعني بينه وبين المسجد ساعة ونصف فنقول له يتوجه قبل أذان التالي بساعة ونصف راجلا أو راكبا حتى تدرك الصلاة وتدرك الخطبة. فمن كان منزله بعيدا يتوجه في الوقت الذي يصل المسجد وقت الأذان، الأذان الذي عند المنبر، أو يتوجه إلى أذان المؤذن الأول وكان بين الأذانين ساعة ونصف أو ساعة، فيتوجه إذا كان بعيدا عند الأذان الأول. والضابط أن عليه أن يحرص على أن يحضر الخطبة من أولها، لقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا معنى التوجه. لا يكفي، والله أعلم. السلام عليكم شيخ. بالنسبة إلى تعدد الجمعة، القول بالمنع واضح، لكن القول بالإبطال لم نجد دليلا على إبطال الجمعة الثانية التي تأخرت أو التي لأن ذكروا أن الجمعة لا تتكرر. لماذا؟ العهد النبوي ما هناك إلا جمعة المسجد النبوي، مع بعدهم يأتون من العوالي، يأتون من مسجد قباء أو ما وراءه، فهكذا كذلك أيضا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، رأى عمر أنهم يتضايقون فوسع المسجد، ثم رأى عثمان أنهم يتضايقون فوسع المسجد، إذا كان كذلك فتعددها مخالف للسنة، هذا هو السبب. لكن عاد أرخصوا في ذلك لأجل البعد أو لأجل المشقة. يعني قولهم هنا لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجوا بمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يمكن أن يكون هذا دليلهم يا شيخ؟ خالفوا ما كان عليه العمل، وكذلك أيضا خالفوا ما كان عليه الصحابة، ولكن عذر المتأخرين في تعدد الجوامع الضيق والكثرة. البدء في عد الساعات الشيخ، هل الراجح فيه أنه من طلوع الشمس كما ذكر بعض العلماء، أم أنه من طلوع الفجر الشيخ؟ وين؟ البدء في عد الساعات في الجمعة. لا، من خروج وقت النهي. من خروج وقت النهي، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن فوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب الحج باب الفدية، قال رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب: وتسقط بنسيان وطيب وتغطية رأس، وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وبالله التوفيق. وبرك محمد عارف أن قال الصفير غفر الله له ولشيخنا والحاضر في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله تعالى في باب الفدية: وتسقط بنسيان فدية لجس وطيب وتغطية رأس وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم في كل مكان والدم شاة أو سبع بدنة. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكروا أن المحظورات التي فيها فدية متفقة فديتها خمسة، وهي اللباس وتغطية الرأس والشعر والأظهار والطيب، فديتها واحدة. والسادس فدية جزاء الصيد. والسابع فدية الجماع. والثامن فدية المباشرة بما دون الجماع. وأما عقد النكاح فلا فدية فيه، وإنما يقع فاسدا. هكذا. ثم ذكروا أن هناك ما يسقط بنسيان، وأكثرهم على أنه خاص بما ليس فيه إتلاف. هكذا ذكروا. فاللباس ليس فيه إتلاف، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا ما أتلف شيئا فتسقط عنه الفدية، هذا ليس فيه إتلاف. كذلك تغطية الرأس ليس فيه إتلاف، غطى رأسه جاهلا أو ناسيا ولما علم كشف رأسه فهذا معذور، ليس عليه فدية لنسيانه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هكذا. كذلك أيضا الطيب ليس فيه إتلاف، ولو كان مثلا يتلف ذلك الطيب لكنه لا يكون هناك إتلاف شيء من البدن، فهذا أيضا يسقط بالنسيان إذا تطيب ناسيا أو جاهلا. وأما حلق الشعر فإن فيه إتلاف، وذلك لأنه أتلف هذا الشعر الذي كان نابتا في رأسه، أتلفه فلا تسقط وعليه الفدية. وكذلك الأظفار كانت موجودة فأتلفها فعليه الفدية ولو كان ناسيا، لأن هذا إتلاف. وكذلك الصيد لأنه كان حيا فأماته فعليه الفدية ولو كان متعمدا ولو كان ناسيا. وكذلك أيضا النكاح والمباشرة، لأن العادة أنه لا يصدق في أنه قد نسي، فيجب عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. فهكذا هذا تفريق الفقهاء. وذهب بعضهم ومنهم شيخ الإسلام إلى أن الصيد لا يجب فيه فدية إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، مع أنه أتلف هذا الحيوان. وذلك لأن الله تعالى ذكر أنه عمد بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهومه أنه إذا قتله ناسيا أو جاهلا أو خاطئا فإنه لا يفدي، وهذا دليل صريح أنه لا فدية على من قتل صيدا مع أنه إتلاف إلا إذا كان متعمدا. فكذلك أيضا إذا كلم أظهاره ناسيا أو حلق شعر أو شيء من شعره ناسيا أو جاهلا فلعل الصحيح أنه لا فدية عليه، لعموم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولعموم ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذا هو الصحيح أن النسيان عذر فيما هو إتلاف وما ليس بإتلاف. يمكن أن يقال إن الجماع قد لا يتصور فيه النسيان والجهل، وذلك لأن الأصل أنه عادة يطول زمانه أو يكون بين طرفين، فلا بد أن يكون عالمين. هذا هو السبب. كذلك أيضا مقدماته، قد يقال إنها يقال إنها كالتقبيل والضم والمباشرة لا تقع إلا عن عمد أو نحو ذلك. وعلى كل حال الاحتياط في الجماع ومقدماته أنه يكلف بالفدية إلا إذا عرف وتحقق جهله ونسيانه فيعفى عنه. ومما استدلوا به على أنه لا يسقط من النسيان الحديث الذي قال: حلقت وقعت على امرأتي في رمضان، ولم يقل له: أنت جاهل وأنت ناسي. فدل ذلك على أنه أن الجماع ومقدماته يفدي ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا، لأن عليه أن يتعلم الأحكام. ذكر بعد ذلك نصرف هذه الفدية أنها لمساكين الحرم، الفدية والإطعام الذبح والإطعام لمساكين الحرم، دل على ذلك قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فلو قتل الصيد مثلا في الجحفة بعدما أحرم، أو قتله في ذي الحليفة أو في يلملم بعدما أحرم، فهذا الصيد الذي قتله لا يباح أكله، لأن الذي قتله محرم عليه القتل، ولكن عليه فدية مع ذلك. أين تكون هذه الفدية؟ لا تكون إلا في مساكن الحرم. الشاة مثلا أو العنز ونحوها تكون لمساكن الحرم مهما كان الأمر، هكذا لهذه الآية حديا بالغ الكعبة. وكذلك إذا اختار الإطعام لقوله تعالى وكفارة طعام مساكين، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فهذا كله يكون في الكعبة يعني في مكة، بالغ الكعبة يعني بالغ حرم مكة. وكذلك أيضا فدية المحظورات إذا اختار أنه يكفر بالذبح أو بالإطعام، فإذا مثلا وطئ في نهار رمضان فإن الكفارة والفدية تكون لمساكين الحرم. وهكذا أيضا إذا لبس مخيطا أو تطيب وألزم بالفدية فإنها تكون لمساكين الحرم، إذا اختار إطعاما أو ذبحا. ثم كذلك بالنسبة إلى فدية الأذى حيث وجد سببه، مثلا احتاج إلى حلق رأسه من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه حيث كان سببه، فلو مثلا احتاج إلى حلق رأسه وهو في الجحفة بعد إحرامه أو في جدة أو بعدما أحرم من الأملم أو من قرن المنازل، اتأذى بالشعر وحلقه فإن الفدية هناك، يدفع الفدية ذبيحة أو إطعاما في المكان الذي حصل فيه استحلال أو استباحة المحظور. هكذا حيث وجد سببه. ودليله أن كعب بن أجرة حلق في الحديبية وفدا هناك، قال له الرسول: أتجد شاة؟ لو وجد شاة لذبح في ذلك المكان. هذا فدية الأذى، يعني فدية أذى الرأس. وأما الحدي فإنه لا بد أن يكون في مكة لقوله: لا تحل شعائر الله ولا شعر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام. فالحدي الذي يساق لا بد أن يكون في الكعبة، أن يذبح في مكة لمساكين الحرم. وأما فدية الإحصار فقيل إنها أيضا في مكة، وقيل إنها حيث وجد السبب. إذا أحصر مثلا في الجحفة ذبح وتحلل، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذهب بعضهم إلى أنها لا تذبح إلا في مكة، لكن قد يمنع من دخول مكة فيذبح الهدي حيث أحصر. ذكر بعد ذلك أن الصوم يصح في كل مكان، لأن الصوم لا يتعدى نفعه خاصا بصاحبه. فإذا كان عليه صيام فدية حلق رأس مثلا أو تقليم أو طيب أو لبس مخيط أو تغطية رأس أو كذلك اختار الصيام عن جزاء الصيد، يصح في كل مكان. ثم ذكر بعد ذلك مقدار الدم، إذا قالوا عليه دم ما هو؟ الدم واحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا اختار أنه يفدي بدم فلا أقل من واحدة من الغنم من الظأن أو المعز تجزئ في الأضحية. فإن اختار الإبل فإنه سبع بدنة أو سبع بقرة. والله أعلم. المدينة النبوية؟ النبوية؟ لا، ما لها نساء. الهدي هديا بالغ الكعبة لا بد يكون في مكة. المدينة ليست محل الإحرام، الإحصار بعد الإحرام. حيث وجد سببه أو بعده مثلا، إذا ما وجد أحد يأكله تقدم. يعني عندك الآن في الجحفة رابغ مدينة وجدة وما أشبه ذلك. لا هل لها عدل؟ لأن مثلا الإنسان ترك واجب فقط شاك. إذا وجد الأذى وحلق في مكة فالفدية هناك، فدية الأذى حيث وجد سببها، لأن يعني كعب بن عجرة حلق بالحديبية وفدى هناك إطعام أو ذبح. إذا كان يتمكن بس ما أتعوض يتأخر الأخوان يوم يجوز أن مصالح أنها داخلة في الدعوة إلى الله، داخلة في سبيل الله. والله تسامحهم في هذا، قالوا أن قصد إنهاء المهمة قد يصرفونه له نظرا إلى كفاءته وإلى أعماله كاشتعال لهم. يكون انتظر إذا كان في أمل. أسئلة الشبكة، امرأة لها قضاء عمرة سبق أن اعتمرت لكنها ما نوتها قضاء، نرى أنها تسقط عنها العمرة التي أفسدتها إذا اعتمرت عمرة ولو أنها بدون نية، لأن القصد التحلل وإكمال الإحرام. لا مثلا اعتمرت عمرة في سنة 24 ولكنها ما كملتها بل أفسدتها، ثم اعتمرت في سنة 27 عمرة صحيحة ما نوتها قضاء تجزي. سؤال ثاني، إذا سافر المرء بالسيارة مقدار ساعة وبعدها بالطائرة ساعة وبعدها بالسيارة ساعتين، هل المسافر التقصير والجمع؟ نرى أنه ينظر إلى رجوعه، فإن كان راجعا إلى بلده بعد 4 ساعات فلا قصر ولا جمع، ساعة إلى المطار وساعة في الطائرة وساعة وساعتين من المطار إلى بيته، ما هناك سفر ولا يقصر ولا يجمع. أما إذا كان إلى بلد أخرى فسوف يبقى لا يرجع إلى أهله إلا بعد يوم أو بعد يومين، ولا يستقر في هذه البلدة بل يكون خارجها، فله القصر وله الجمع إذا كان ماشيا. ويقصر ولو أكثر من 3 أيام إذا لم يستقر في البلد، وكان يتجول أو كان ساكنا خارج البلد تحت شجر أو نحو ذلك. إذا كانت إقامته إذا أقام في البلد معنى أنه سكن في فندق أو في شقة أو نحوها، فإنه إذا كان يسمع النداء والمساجد قريبة منه يجيب النداء ولا يقصر، وإذا كان بعيدا ولم يستقر في البلد بل نصب له خيمة أو قبة فإنه يقصر على طالة المدة. سؤال ثالث: شخص يدل الناس على خير وحينما يراهم يعملون به يشعر بسعادة، لا بأس بذلك لأنه يحب أن عمله يكون نافعا ودعوته تكون نافعة. السؤال الرابع: هل يجوز الكذب على الزوج مثلا لرفع مكانة الزوجة عند الزوج؟ مثال شيء خير تقول أنا سويته وهو كذب، نرى أنه لا يجوز، لكن إذا لم يكن فيه ضرر على أحد فقد أباح ذلك للمصلحة. حديث الرجل امرأته حديث المرأة زوجها. سؤال خامس: كيف نربي أطفالنا على حفظ القرآن وكيف نؤصل ذلك فيه؟ الشاب الطفل مثلا إذا عقل في الساعة في السن الخامسة ونحوها فإنه يربع على القرآن ويعلم. يقول السائل: ذكرتم أنه إذا وطئ في رمضان أن الفدية في مكة، ليس كذلك، إنما إذا وطئ في الإحرام، فأما وطئه في رمضان في صيامه فإنه يكفر في أي مكان، يعتق أو يطعم. يقول: رجل صلى الفجر ظن أنه صلى ركعتين، بعدما فرغ تأكد أنه صلى ركعة واحدة، إن طال الفصل نصف ساعة فإنه يعيد صلاة ركعتين، وإن ذكره في مكانه فإنه يقضي ركعة ويسجد للسهو. نصي الصحيح في رفع اليدين في الدعاء أن يضم يديه يجعلهما متلصقتين وأن يجعلهما إلى صدره، وفي الاستسقاء يرفعهما إلى رأسه. ما الفرق بين التولي والموالاة؟ يقولون إنهما متقاربان، وكان التولي أعم الموالاة المحبة والتولي كلا يكون معه محبة. ما الفرق بين البر والقسط؟ أنا أقول البر عام والقسط الخاص بالعدل بين الناس، أن تحكم بينهم بالقسط. يقول إلى من هم غير مسلمين في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، المراد بذلك أنهم إذا كانوا معاهدين يوفى لهم البر الذي هو الوفاء بالعهد وكذلك القسط. ذهب إمام المسجد هل أفضل أن يقول المؤذن أقم أو يسلم؟ يقول السلام عليكم ثم يقول أقم الصلاة. يقول الاستفراغ الكثير هل يبطل الوضوء؟ نعم، القيء يبطل الوضوء، وذلك لأنه عادة نجس. هل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف الجنابة؟ روي أنه تيمم لرد السلام حتى يكون ذلك أفضل لذكر الله. هل يصح بجدار الحائط جاء إلى حائط محكه وتيمم؟ ما معنى الحديث الذي فيه اجعل لهم ذمتك؟ الذمة هي العهد، يعني عاهدهم واجعل لهم عهدك ولا تجعل لهم عهد الله وعهد رسوله. المعارج تأخرت الله يهديك، أنا مرة ثانية ما مرة أنا أشتريك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه في تتمة كلامه: فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل. فتح الجيم موجب، هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحق من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء،

الله هو الذي مكن لهم وأعطاهم، فهؤلاء اختاروا الضلالة ووقعوا فيها، وهؤلاء اختاروا الهدى، والله تعالى هو الذي من عليهم وأعانهم وسددهم، فلا يعترض على الله من قبل الذين أنكروا حكمة الله، ومن قبل الذين أنكروا قدرة الله. فهناك مثلا الغلاة من الجبرية أنكروا حكمة الله وادعوا أن الله جبر هذا على هذا، جبر كل منهم على فعله. وهناك المعتزلة أنكروا قدرة الله وقالوا إن الله لا يقدر على الهداية ولا على الإضلال. وكلا الطائفتين خاطئة. نحن نقر بأن الله تعالى حكيم، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، ما ربك بظلام للعبيد. ونقر بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا، وأنه قادر على أن يهديهم إن شاء نزل آية من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: ويعلم هذا من إقامة بني إسماعيل عليه السلام على دين إبراهيم ظهورا متطاولة لم يغيروه، وبنوا عمهم بنو إسرائيل فيهم الرسل والأنبياء تسرى لكثرة الإحداث منهم في دينهم من لدن إبراهيم عليه السلام وابنه إسحاق وحفيده يعقوب وبنيه يوسف وإخوته إلى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. فلأجل ما يعلم الشيطان من ذلك، إذ هو منظرا يئيس من عبادة العرب له في جزيرتهم مع السعي منه في محاولتهم على ما يوقعهم في ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن إياسه ذلك، فلم يزل الشيطان على إياسه من ذلك حتى ذهبت القرون المفضلة وضعف حكم الإسلام في العرب وفي جزيرتهم، وتزايدت الأهواء والفتن فدخل عليهم بذلك حتى ضعف يأسه وقوي طمعه فيهم، فأدخل عليهم الأحداث حتى أدرك ما الأحداث كذا فأدخل عليهم الأحداث حتى أدرك ما أدرك ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولتتم معجزة سيد البشر صلى الله عليه وسلم بوقوع عبادة الأوثان في الأمة، حتى بصر الله عبدا من عبيده في الجزيرة فجدد الله به دينه فيها بتوحيده، وفل حزب الشيطان بحده وحديده. وهو شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب جزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، فلمع به فجر التوحيد وسطع وأخمد الله به نار الشرك وقطع، فالحمد لله على هذه المنة، وإنا لنرجو بفضله الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا داخل في معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والند والضد والعدل الكفء. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يهجو أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قبل أن يسلم، وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. وقال حسان أيضا لبني تميم: فلا تجعلون لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. وقال جرير بن الخطفي: أتيم تجعلون إلي ندا وهل تيم لذي حسب النديد؟ وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه أحمد الله فلا ند له بيده الخير ما شاء فعل. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقوله وقلت أنا أي من نفسي، وكأنه رضي الله عنه ما بلغه هذا اللفظ مرفوعا. فقد صح كما ترى في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنهما الآتي، ولعل ابن مسعود أخذ هذا من مفهوم الخلاف بناء على انحصار الدارين بين الجنة والنار، وقيل أخذه من كون الشرك سببا لدخول النار، وانتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، وعند انتفاء النار تعين دخول الجنة لانتفاء دار أخرى. ولا يخفى أن الحديث لا يفيد انحصار السببية في الشرك، فيجوز وجود سبب آخر لدخول النار. وقيل لعله أخذه ما علمه من كتاب الله سبحانه ووحيه، أو أخذه المقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت على كل تقدير فلا بد من جعل الشرك فيه كناية عن الكفر، وإلا يلزم أن يدخل جاحد النبوة وغيرها الجنة، وليس كذلك. فليتأمل. ثم المراد دخول الجنة مطلقة لا الدخول ابتداء، فإنه غير لازم عند أهل السنة والجماعة. ففي هذا السياق والبيان تبين لك فضيلة التوحيد والسلام من الشرك. ولمسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففي هذا الحديث والذي قبله تعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أنه من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح كما مر أنه المرور على الصراط المنصوب على متنها عافانا الله والمسلمين منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريد سبحانه ثم يدخله الجنة. فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي غير الشرك ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر أو الشرك ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة على هذه القاعدة، وحمل عليها جميع ما ورد من هذا الباب. فعند البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قلت فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكفرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليه. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم من جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبرائيل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبرائيل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. ثم روى البخاري أيضا هذا اللفظ عنه بطريق آخر نحوه. وقد ذكرنا في هذا الشرح هذا الحديث وفيه في الصحيحين وإن رغم أنف أبي ذر. وروى عبد بن حميد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبسند صحيح مرفوعا ولفظه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وهذا مما يبين أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أرجى آية في جانب التوحيد كما مر بيانه. وأخوف آية في جانب الشرك أعاذنا الله والمسلمين منه ومن أهله. وقيل إن أرجى آية في جانب التوحيد قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في باب الشفاعة، مع أنك إذا جمعت بينها وبين قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجدت آية النساء أرجى منها لأن الموعود عليه المغفرة في آية النساء هو الأصل المرتضى والمجوز للشفاعة في حق المشفوع له. والله الموفق، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هذه الأحاديث التي وردت في أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنهم إذا لم يشركوا بالله شيئا لا يدخلون النار، تقدم في حديث إتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكذلك في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره. الظاهر أنها تحمل على الذين يعرفون لا إله إلا الله معنى واعتقادا، ولا شك أنهم يتأثرون بها إذا عرفوا عظمة الله أنه الإله الحق، وعرفوا أن الله تعالى هو أهل أن يعبد وأهل أن يحمد، ولم يعبدوا غيره ولم يلتفتوا إلى سواه، فإن ذلك يحملهم على الطاعة، فلا يقربون من المعاصي ولا يفعلون شيئا منها. وكذلك أيضا لا يتركون الصلوات ولا يمنعون الزكوات ولا يفطرون بغير عذر في رمضان ونحو ذلك، بل يحملهم معرفة ربهم على الاتيان بجميع الواجبات. هذا هو الأصل في تحقيق لا إله إلا الله، أن من حققها فإنه يعمل بكل ما أمر الله به ويترك جميع ما نهى الله عنه. والله أعلم. يقول إنك ما عرفت معنى لا إله إلا الله، ما عرفت الله حق المعرفة، لو عرفته ما عصيته. أحسن الله إليك، في قوله الحديث الذي سبق يبتغي بذلك وجه الله، هل هنا هذا هو معنى المعرفة؟ صحيح، يعني عرف الله حق المعرفة.